الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن حركة الإنسان في ظاهر الأمر تختلف عن حركته في باطنه، فإن المرء قد يتجرأ على أمور في خلوته لا يتجرأ عليها في جلوته، وذلك أنه في الجلوة يعلم نظر الناظرين إليه، ويعلم اختلاف أنظار الناس إليه، وأما في الجلوة فلا نظر ولا سمع ولا بصر، فيتجرأ على أمور في الخلوة لا يتجرأ عليها في الجلوة، وهذا كله لضعف الإيمان، لأن المرء لا يخلو من رقيب منذ أن نزل إلى الحياة إلى أن يلقى الله تبارك وتعالى. المرء لا يخلو في حياته من رقيب يراقبه، يطلع على أقواله وأفعاله وأحواله، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، والله تبارك وتعالى فوق ذلك يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ولقد أوحى الله تبارك وتعالى إلى نبي من أنبياء بني إسرائيل فقال له: قل لقومك لما تخفون الذنوب من خلقي وتظهرونها لي، إن كنتم تظنون أني لا أراكم فأنتم مشركون بي، وإن كنتم تظنون أني أراكم فلما جعلتموني أهون الناظرين. الإيمان عصمة، والإيمان نجاة، والإيمان مراقبة، والإيمان إحسان، لأن الإنسان في حال إيمانه يؤمن بالله تبارك وتعالى رقيبا، ويؤمن بالله تبارك وتعالى سميعا بصيرا. المؤمن في حال إيمانه يؤمن بالله تبارك وتعالى عالما بما يجري في حنايا قلبه ويجري في تلافيف عقله. المؤمن حال إيمانه يعلم أنه لا يعيش وحده، فحوله من عالم المخلوقات ما يعلمه إلا الله من جن وإنس وملائكة تحوطه وتكون حوله في خلوته وجلوته، فما من أحد إلا ومعه قرين، معه قرين من الجن ومعه قرين من الملائكة، هذا القرين لا يغادره ولا يفارقه، وإنما يكون معه طيلة حركة حياته من صبحه إلى مسائه ومن يقظته إلى منامه. الإيمان بالملائكة يجعل الإنسان يعلم أنه لا يخلو من رقيب لحظة واحدة، وكما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إن مما أدركه الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. قال علماؤنا عليهم الرحمة: إذا لم يستحي المرء من نظر الله إليه، وإذا لم يستحي من مراقبة ملائكة الله له، وإذا لم يستحي من نظر الناس إليه، فليفعل ما شاء، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وقالوا قولا آخر أن ما لا يستحيا منه في العلن فافعله في السر فإن الأمر قريب. إذا لم تستحي أي إذا كان الفعل لا يستحيا منه فاصنع ما شئت، لأن الإنسان لا يستحي إلا مما فيه خلل أو مما فيه ذلل. والإيمان بالملائكة هو الركن الثاني من أركان الإيمان بعد الإيمان بالله رب العالمين. والإيمان بالملائكة والإقرار الجازم بوجودهم وأنهم خلق من خلق الله مربوبون مسخرون. الإيمان بالملائكة أن تقر إقرارا جازما لا يعتريه شك ولا يعتريه ريب أن على يمينك ملك وأن على يسارك ملك وأن من خلفك ملك ومن أمامك ملك. هكذا أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم، فعن يمينك وعن يسارك رقيب وعتيد، ومن أمامك ومن خلفك ملائكة معقبات يحفظونك بأمر الله ويحفظونك مما لم يقدره الله. فأربع من الملائكة لا يتركونك لحظة واحدة حتى إنهم يتعاقبون فيك، فملائكة من صباحك إلى عصرك، وملائكة من عصرك إلى فجرك يتعاقبون. إلى أين يذهبون؟ يذهبون يصعدون إلى الله تبارك وتعالى بما اقترفت أيدينا وبما ذلت ألسنتنا وبما تجرأت عليه جوارحنا وبما أصبنا فيه من أعمالنا. تصعد إلى الله تبارك وتعالى بكتاب مكتوب مسطور لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، كتاب كتب بالحق وكتب بما هو حق. فالمؤمن لا يتم له إيمان حتى يوقن يقينا جازما لا شك فيه بوجود هذه الملائكة وأنهم خلق من خلق الله مربوبون مسخرون، أي يتعبد ربهم تبارك وتعالى كما تتعبد ربك، ومسخر لله تبارك وتعالى كما أنت مسخر. قال سبحانه وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. قال كفار مكة وقال النصارى واليهود اتخذ الرحمن ولدا، فنزه الله تبارك وتعالى عن الولد، فذكر أن ما نسبوه إليه إنما هو عبد مكرم وهم الملائكة. فقالت كفار مكة الملائكة بنات الله، فنزه الله تبارك وتعالى نفسه عن ذلك فقال بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. وقال سبحانه في وصف هذه الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لا يعصون الله تبارك وتعالى طرفة عين ولا يتأخرون عن أمر من أوامر الله رب العالمين، وهم في ذلك لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، لا يتكبر عن عبادة الله ولا يفتر، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. قال المصنف رحمه الله اذكر بعض أنواعهم باعتبار ما هيأهم الله له ووكلهم به. قال مجيبا فأما الملائكة باعتبار ذلك فهم أقسام كثيرة، فمنهم الموكل بأداء الوحي إلى الرسل وهو الروح الأمين جبريل عليه السلام، ومنهم الموكل بالقطر وهو ميكائيل عليه السلام، ومنهم الموكل بالصور وهو إسرافيل. وقد تنازع علماؤنا عليهم الرحمة في اسم إسرافيل، هل هو الموكل بالنفخ في الصور أم لا، والأمر فيه نزاع. ومنهم الموكل بقبض الأرواح وهو ملك الموت وأعوانه، وليس كما يقول القائل عزرائيل أو عزرائيل، فهذا اسم لم يرد عليه دليل، وإنما جاء وصفه جاءت تسميته بملك الموت. ومنهم الموكل بأعمال العباد وهم الكرام الكاتبون، على يمينك ملك وعلى يسارك ملك، ملك موكل بالحسنات وملك موكل بالسيئات. ومنهم الموكل بحفظ العبد من بين يديه ومن خلفه وهم المعقبات، فملك من أمامك وملك من خلفك بخلاف الملك الذي عن يمينك والذي عن يسارك. فالذي من أمامك ومن خلفك موكل بحفظك مما لم يقدره الله عليك. ومنهم الموكل بالجنة ونعيمها وهم رضوان ومن معه، هؤلاء وكلهم الله تبارك وتعالى بأمر الجنة في إعدادها واستقبال أهلها وإتحافهم بأنواع الكرامات. ومنهم الموكل بالنار وعذابها وهم مالك ومن معه من الزبانية، ملائكة لا يعلم قدرهم إلا الله تبارك وتعالى، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن النار يؤتى بها يوم القيامة لها 70 زمام يجرها من كل زمام 70,000 ملك. فإذا كان هذا العدد يجر النار وهم ملائكة شداد غلاظ، فكيف بالنار وما أعده الله لأهلها ورؤساؤهم؟ رؤساء ملائكة النار 19. ومنهم الموكل بفتنة القبر وهم منكر ونكير، ومنهم حملة العرش، ومنهم الكروبيون، ومنهم الموكل بالنطف في الأرحام من تخليقها وكتابة ما يراد بها، ومنهم ملائكة يدخلون البيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون إليه آخر ما عليه. في كل يوم منذ أن خلق الله رب العالمين البيت المعمور، وفي كل يوم يطوف به 70,000 ملك لا يعودون، فكم يكون عدد ملائكة الله تبارك وتعالى؟ ومنهم ملائكة سياحون يتبعون مجالس الذكر، فهذه الملائكة تبحث عن مجالس الذكر من الذين يذكرون الله تبارك وتعالى ذكرا شرعيا لا ذكرا بدعيا، فإن الملائكة لا تجلس في مجالس أهل البدعة، وإن الملائكة لا تجلس في مجالس ذكر غير شرعي، لأن الملائكة تغار على شريعة الله أن تبدل أو تحرف. فالملائكة لا يسعون إلا لمجالس ذكر شرعية، أما المجالس البدعية فإنها ملائكة تؤزها الشياطين وتحيط بأهلها ظاهرا وباطنا. ومنهم ملائكة صفوف قيام لا يفترون، يعني صفوا أقدامهم لله تبارك وتعالى منذ أن خلقهم، يقرؤون ويسبحون ويذكرون إلى قيام الساعة وهم على هذه الحال. ومنهم ركع وسجد، منهم ملائكة منذ أن خلقهم الله تبارك وتعالى وهم راكعون، ومنهم ملائكة منذ أن خلقهم الله تبارك وتعالى وهم ساجدون لا يرفعون من ركوعهم ولا من سجودهم ولا يتحركون من وقوفهم حتى يقوم الناس لرب العالمين. ومنهم غير من ذكر، أعداد وأصناف لا يعلمها إلا الله، وما يعلم جنود ربك إلا هو، وما هي إلا ذكرى للبشر. ونصوص هذه الأقسام من الكتاب والسنة لا تخفى. الملائكة خلق خلقهم الله تبارك وتعالى، وهم عالم غيبي، مخلوقون مربوبون مسخرون عابدون لله تبارك وتعالى، وليس لهم من خصائص الربوبية والألوهية شيء، ليسوا بآلهة وليسوا بأرباب، خلقهم الله تبارك وتعالى من نور، ومنحهم الانقيادة التامة لأمره، ومنحهم القوة على تنفيذ أوامره. قال تعالى: ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وهم عدد كثير لا يحصيهم إلا الله. وقد ثبت في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه في قصة المعراج أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع له البيت المعمور في السماء يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك إذا خرجوا لم يعودوا إليه آخر ما عليه. والإيمان بالملائكة لا يصح إلا بأمور 4. الأمر الأول الإيمان بوجوده. الأمر الثاني الإيمان بمن علمنا اسمه منهم باسمه كجبريل، ومن لم نعلم اسمه نؤمن بهم إجمالا، فما جاءت أسماؤهم يلزمك أن تعتقد بوجودهم وبأسمائهم، ومن لم يأتي لأسمائهم ذكر يلزمك أن تعتقد وجودهم وإن لم تعلم أسماءهم. الأمر الثالث الإيمان بما علمنا من صفاتهم كصفة جبريل عليه السلام، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رآه على صفته التي خلق عليها وله 600 جناح قد سد الأفق. تؤمن بذلك وتوقن به أن جبريل عليه السلام له هذا العدد الهائل من الأجنحة التي قد سد بها الأفق فلم يظهر من السماء شيء. وقد يتحول الملك بأمر الله تبارك وتعالى إلى هيئات متعددة، إلى هيئة رجل كما حصل لجبريل عليه السلام حين أرسله الله تعالى إلى مريم فتمثل لها بشرا سويا، وحين جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في أصحابه جاءه بصفة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر الصفر ولا يعرفه أحد من الصحابة، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان والساعة وأماراتها. فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم فانطلق، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم أن الملك قد يتحول إلى رجل، وقد كان هذا من أمر جبريل، وأكده النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. وكذلك الملائكة الذين أرسلهم الله تعالى إلى إبراهيم وإلى لوط عليهم السلام كانوا في صورة رجال، حتى إن قوم لوط طمعوا فيهم لجمال صورتهم الظاهرة، فقد جاءوا في صورة رجال. فنؤمن أن الملك قد يتحول إلى هيئات لا يعلمها إلا الله، ويتحول إلى هيئات على حسب تقدير الله تبارك وتعالى. الأمر الرابع من الأمور التي لا يصح الإيمان بالملائكة إلا بها، الإيمان بما علمنا من أعمالهم التي يقومون بها بأمر الله تعالى، كتسبيحهم لله وتعبدهم له ليلا ونهارا بدون ملل ولا فطور، ونؤمن بأعمالهم مما ذكر عن بعضهم كجبريل عليه السلام، نؤمن بأنه أمين الوحي، أمين وحي الله تبارك وتعالى إلى رسله، يرسله الله تعالى إلى أنبيائه. وكذلك ميكائيل الموكل بالقطر أي بالمطر، فإذا ما رأيت مطرا فاعلم أن من وراء ذلك المطر ملك من ملائكة الله تبارك وتعالى، وهو ميكائيل، والذي سخره وأمره وقدر له ذلك هو الله. ومنهم إسرافيل الموكل بالنفخ في الصور عند قيام الساعة وبعث الخلق، ومنهم ملك الموت الموكل بقبض الأرواح عند الموت. هذه الأمور تورث الإنسان أمنا وأمانا، وتورثه خشية ويقينا واطمئنانا. كيف؟ حينما تعلم أن قضية الحياة قضية لا تخضع لمجريات الأمور الظاهرة، يعني فلان صدمته سيارة، فلان أصابه مرض، هذا كله ليس طريق إلى الموت، فلا علاقة بين المرض والموت، ولا علاقة بين الحادث والموت. كم من أناس مرضوا ولم يموتوا، وكم من أناس تعرضوا لحوادث ولم يموتوا. فقضية الموت هي قضية انتهاء أجل، وقدر الله تبارك وتعالى على المرء أن ينزل عليه ملك الموت وأعوانه لقبض روحه. فإذا ما تيقن الإنسان بذلك لا ترى من تشق جيبا، ولا من تلطم خدا، ولا من تدعو بدعوى الجاهلية، ولا ترى ساخطا ولا مضجرا، كما كان الحال مع أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم. هذا ابن عباس رضي الله عنه يأتيه رجل يقول له: يا ابن عباس لقد مات أخوك. وكان ابن عباس يأكل، فقال: انزل فكل. فتعجب الرجل فقال: يا ابن عباس أخبرك بهذا الأمر أحد قبلي؟ قال: نعم. قال: من؟ قال: نبأني العليم الخبير. فقال: كل نفس ذائقة الموت. علم أن قضية الموت قضية لا تستحق إلا التسليم. وتعلم أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم ذلك من نبينا صلى الله عليه وسلم. هذا إبراهيم عليه السلام يجود بنفسه بين يديه، ولم يكن من نبينا صلى الله عليه وسلم إلا التسليم لأمر الله تبارك وتعالى. وتموت بنات النبي صلى الله عليه وسلم بين يديه عدا فاطمة، ولم يكن منه إلا التسليم صلى الله عليه وسلم. ومن الإيمان بالملائكة التي علمنا أعمالهم الإيمان بمالك الموكل بالنار وهو خازن النار، والإيمان بالملائكة الموكلين بالأجنة في الأرحام. إذا تم للإنسان 4 أشهر في بطن أمه بعث الله إليه ملكا وأمره بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أم سعيد. ومن الإيمان بالملائكة الإيمان بالملائكة الموكلين بحفظ أعمال بني آدم وكتابتها لكل شخص، ملكان أحدهما عن اليمين والثاني عن الشمال. وكذلك الإيمان بالملائكة الموكلين بسؤال الميت إذا وضع في قبره، يأتيه ملكان يسألانه عن ربه وعن دينه وعن نبيه. الناس يذهبون إلى المقابر ويعودون كما ذهبوا، لا أثر ولا تأثر. لماذا؟ لأنهم يرون المقابر أحجارا صامتة، يرون المقابر أرضا جامدة. والحق أن في القبور من يصرخ ومن يستغيث، من يبكي ومن يولول، ومن يستغيث بأحد يكون سببا في إنجائه مما هو فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما مر بالمقابر مر بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن في هذه القبور أمور فيها نعيم مقيم وعذاب وجحيم، ومن آمن بذلك رجع من المقابر بحال غير الحال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إني قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. فبين أن الزيارة تكون سببا في تذكير الناس بالآخرة، فإذا ذهب الناس إلى القبور وعادوا بالحال الذي كانوا عليه قبل الزيارة فليعلم الزائر أن قلبه قد اشتد مرضه وقد تعلقت به آماله فحالت بينه وبين أخراه. وكما قال القائل: جمود العين من طول الأمل، وطول الأمل من حب الدنيا، وحب الدنيا من نسيان الموت، ونسيان الموت رأس كل كبيرة. الإيمان بالملائكة يثمر ثمرات جليلة، من هذه الثمرات العلم بعظمة الله تعالى وقوته وسلطانه وجبروته وعظمته، فإن عظمة المخلوق من عظمة الخالق. فإذا كان ملك من الملائكة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: أذن لي أن أحدث عن ملك قدمه في الأرض 7 ورأسه تحت العرش. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن ملك: هذا وصفه إجمالا لا تفصيلا. قدمه في الأرض السابعة ورأسه تحت العرش، وهذا ملك من ملائكة الله. فإذا كان هذا قدر المخلوق فما قدر الخالق؟ إذا كان هذا من أمر مخلوق من خلق الله من أعداد لا يعلمها إلا الله، فالإيمان بالملائكة يورث العلم بعظمة الله تبارك وتعالى وقوته وسلطانه، فإن عظمة المخلوق من عظمة الخالق. كذلك يثمر الإيمان بالملائكة شكر الله تعالى على عنايته ببني آدم، حيث أكل من هؤلاء الملائكة من يقوم بحفظهم وكتابة أعماله وغير ذلك من مصالح. من يفعل ذلك معك غير الله؟ هل هناك أب قد وصل في رعايته لولده أن جعل له أربعا يحوطون به ليله ونهاره؟ الله يفعل بك ذلك. الرجل يأتي امرأته لا يدري ما الذي ترتب عن تلك المتعة، والله تبارك وتعالى يعلم ويدري، فيخلق النطفة علقة والعلقة مضغة والمضغة يجعلها عظاما، ثم يكسي العظام لحما، ثم ينشئه خلقا آخر في أحسن تقويم، ثم يقيد له الملائكة التي تحوطه وترعاه داخل الرحم حتى يأذن الله تبارك وتعالى بنزوله فينزل على يدي ملك. كل ذلك رعاية من الله تبارك وتعالى. ملك موكل برزقه، وملك موكل بالماء الذي ينزل من السماء لشربك، وملك موكل بالنفس الذي يخرج لطعامك، وملك موكل بالرعد والشمس والقمر، بالليل والنهار، كل ذلك من أجل استقامة حياتك، والذي يقدر ذلك كله هو الله رب العالمين. مما يورثه الإيمان بالملائكة محبة الملائكة على ما قاموا به من عبادة الله تبارك وتعالى. إذا كانت الملائكة بهذا القدر من العبادة، فالواجب على العبد أن يحب ملائكة الله تبارك وتعالى لما فيهم من طاعة لله، ولما فيهم من خضوع لأمر الله وإذعان لنهي الله. وقد أنكر قوم من الزائغين كون الملائكة أجساما، وقالوا إنهم عبارة عن قوى الخير الكامنة في المخلوقات، وهذا تكذيب لكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين. قال تعالى: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. فأخبر الله تبارك وتعالى أن الملائكة كيانا ماديا له أجنحة، وقال: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، وقال: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم، وقال: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير، وقال في أهل الجنة: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. هذه الثمرات ثمرات الإيمان بالملائكة تؤدي إلى تغير المرء وتحوله، لأنك إذا علمت أن الملائكة معك وأن الملائكة لا تفارقك وأن الملائكة تكتب أعمالك وأن الملائكة تقوم على رزقك وتقوم على طعامك وشرابك وتقوم على ولدك في رحم زوجك، هذا يجعلك تطمئن ولا تقلق ولا تفزع. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن المرء على قدر طاعته تكون محبة الملائكة له ويكون محبة الرب تبارك وتعالى له. ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الله العبد نادى جبريل إن الله يحب فلانا فأحبه. إذا أحب الله عبدا نادى: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، فينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة تكون معك منذ خروجك من بيتك إلى أن تأتي إلى درسك، فقال صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين، إذا وجدوا قوما يذكرون الله تبارك وتعالى جلسوا معه، ونادى بعضهم إلى بعض: هلموا إلى حاجتي. هذه الملائكة تضع أجنحتها لك أولا في طريقك، ثم بعد ذلك تأتي لتجلس معك، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. هذه النصوص صريحة في أن الملائكة أجسام لا قوى معنوية، كما قال الزائغون. وعلى مقتضى هذه النصوص أجمع المسلمون وآمن المؤمنون بما جاء عن الله رب العالمين وعن نبيه الأمين صلى الله عليه وسلم. الركن الثالث من أركان الإيمان الإيمان بالكتب. وأدلة الإيمان بالكتب كثيرة، منها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. وقوله تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم. وقوله: وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب. فالإيمان بالكتب ركن من أركان الإيمان، وليس معنى ذلك أن المقصود الإيمان بالقرآن، بل الإيمان بالكتب المنزلة على أنبياء الله رب العالمين. فتؤمن بما أنزله الله على إبراهيم، وتؤمن بما أنزله الله رب العالمين على موسى وعيسى عليه السلام، وتؤمن بما أنزله الله على داود، وتؤمن بما أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: هل سميت

القرآن الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم في المنزلة كالتوراة التي أنزلت على موسى عليه السلام، قال تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. يعني القرآن يحكم على جميع هذه الكتب، وهذه الكتب لا تحكم على القرآن. فالإيمان بالكتب المنزلة يكون إجمالا، وأما الإيمان بالقرآن يكون تفصيلا. الإيمان بالكتب يكون إجمالا لا إزعالا، وأما الإيمان بالقرآن فيكون إجمالا وتفصيلا وإذعالا. يعني لا تخضع لأمر جاء في كتاب من الكتب السابقة إلا إذا جاء ما يعضده في كتاب ربك تبارك وتعالى المنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم. وكذلك إذا جاءنا في التوراة أو في الإنجيل أو في الزبور أو في صحف إبراهيم وموسى عليهم أفضل الصلاة وأزكى السلام، هذه الأوامر والنواهي لا تلزمنا إلا إذا جاء الدليل على لزومها لنا في كتاب ربنا. قال سبحانه: وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. قال أهل التفسير في قول الله عز وجل ومهيمنا عليه، أي مؤتمنا وشاهدا على ما قبله من الكتاب، ومصدقا لها يعني يصدق ما فيها من الصحيح وينفي ما وقع فيها من تحريف وتبديل وتغيير، ويحكم عليها بالنسخ أو التقرير. ولهذا يخضع له كل متمسك بالكتب المتقدمة ممن لم ينقلب على عقبيه، كما قال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. فالكتب السابقة هذه الكتب تأتي تابعة لا متبوعة، تأتي مأمورة لا آمرة، يعني تتبع القرآن وتأتمر بأمره وتنتهي بنهيه. فما جاء الأمر به في كتاب الله وجاء الأمر به في كتب سابقة نفذناه لوجوده في كتاب الله لا لوجوده في الكتب السابقة. قال المصنف رحمه الله: ما الذي يجب التزامه في حق القرآن على جميع الأمة؟ يعني ما هو الواجب الذي ينبغي على الأمة أن تلتزم به مع كتاب ربها المنزل على نبيها صلى الله عليه وسلم؟ أجاب رحمه الله قال: الواجب اتباعه ظاهرا وباطنا والتمسك به والقيام بحقه. قال تعالى: هذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا. وقال: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. وقال: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. وهي عامة في كل كتاب، والآيات في في ذلك كثيرة. وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب الله، فقال صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه مسلم في صحيحه من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه: فخذوا بكتاب الله وتمسكوا به. وفي حديث علي رضي الله عنه الذي أخرجه الترمذي وضعفه الألباني حين قال: إنها ستكون فتن، فقالوا: ما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله. فينبغي على الأمة أن تلتزم بكتاب الله، لا قراءة وإنما قراءة وتعلم وفهم وتطبيق ودعوة، فهذا هو الواجب تجاه كتاب الله رب العالمين. الله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن الإيمان بالكتب ليس هو قراءة الكتب فحسب، وإنما أن تقرأ كتب الله تبارك وتعالى وهو القرآن، أن يقرأ كتاب الله تبارك وتعالى وهو القرآن قراءة توافق قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم. وقال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. فالإيمان بكتاب الله تبارك وتعالى، وأن تعتقد أن هذا الكتاب هو الكتاب المنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، نزل إليه بما أراد الله تبارك وتعالى من أمر ونهي وشرع، وأن المخرج من الفتن والمخرج من الأزمات إنما يكون بالعودة إلى كتاب الله تبارك وتعالى. قال المصنف رحمه الله: ما معنى التمسك بالكتاب والقيام بحقه؟ قال: التمسك بالكتاب والقيام بحقه يعني حفظه وتلاوته والقيام به آناء الليل والنهار، وتدبر آياته وإحلال حلاله وتحريم حرامه، والانقياد لأوامره، والانزجار بزواجره، والاعتبار بأمثاله، والاتعاظ بقصصه، والعمل بمحكمه، والتسليم لمتشابهه، والوقوف عند حدوده، والذب عنه لتحريف الغالين وانتحال المبطلين، والنصيحة له بكل معانيها، والدعوة إلى ذلك على بصيرة. هذا هو التمسك بكتاب الله تبارك وتعالى، حفظه لمن وجب عليه حفظه، وتلاوته لمن لم يجب عليه حفظه. والحفظ والتلاوة إنما يراد بهم فهم معناه، فإذا ما قرئ وفهم لابد أن يعمل به، أن يحل حلاله، وأن يحرم حرامه، وأن ينقاد المرء لأمره، وأن ينزجر بزواجره، وأن يعتبر بأمثاله، وأن يتعظ بقصصه، وأن يعمل بمحكمه، وأن يقف مسلما عند متشابهه، وأن يقف عند حدوده، وأن يذب عنه لينفي عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين، وأن ينصح بكتاب الله تبارك وتعالى بكل معاني النصيحة، وأن يدعو إلى ذلك على بصيرة. فالقرآن حجة لك أو عليك، إذا قمت بهذه الأمور صار القرآن حجة لك، وإذا خالف المرء هذه الأمور صار القرآن حجة عليه. الكتاب هو بمعنى مكتوب، والمراد بالكتب هنا الكتب التي أنزلها الله تعالى على رسله رحمة للخلق وهداية لهم ليصلوا بها إلى سعادتهم في الدنيا والآخرة. ولا يقوم الإيمان بالكتب إلا بأربع: الأمر الأول الإيمان بأن نزولها من عند الله حقا، تؤمن أن الذي أنزل التوراة هو الله، والذي أنزل الإنجيل هو الله، والذي أنزل الزبور هو الله، والذي أنزل صحف إبراهيم هو الله، والذي أنزل القرآن هو الله. هذه أولا. ثانيا أن تؤمن بما علمت من أسماء هذه الكتب باسمه كالقرآن والإنجيل والتوراة والزبور، تؤمن بأن ما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم هو القرآن، وما أنزل على موسى عليه السلام هو التوراة، وما أنزل على عيسى عليه السلام هو الإنجيل، وما أنزل على إبراهيم عليه السلام هي الصحف التي ذكرها الله في كتابه. الأمر الثالث أن تصدق ما صح من أخبارها كأخبار القرآن وأخبار ما لم يبدل أو يحرف من هذه الكتب السابقة. فإذا جاء النص من نبينا صلى الله عليه وسلم لتصديق أمر كان في هذه الكتب صدقنا به. الأمر الرابع العمل بأحكام ما لم ينسخ من هذه الكتب والرضا والتسليم به، سواء فهمنا حكمته أم لم نفهمه. وجميع الكتب السابقة منسوخة بالقرآن العظيم، قال تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، أي حاكما عليه. وعلى هذا فلا يجوز العمل بأي حكم من أحكام الكتب السابقة إلا ما صح منها وأقره القرآن. الإيمان بالكتب يثمر ثمرات جليلة، منها العلم بعناية الله تعالى بعباده، حيث أنزل لكل قوم كتابا يهديهم به. الثانية العلم بحكمة الله تعالى في شرعه، حيث شرع لكل قوم ما يناسب أحواله، كما قال تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وهذا هو الركن الثالث من أركان الإيمان. فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتم علينا إيماننا علما وفهما واعتقادا وعملا ودعوة وأخلاقا وسلوكا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.